السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نستكمل حلقة أخرى من حلقات شرح لمعة الاعتقاد، وهي رسالة مهمة من رسائل الاعتقاد في مسألة الأسماء والصفات. فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف ربه تبارك وتعالى، الواجب على كل مسلم أن يعلم أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل صفاته، وذلك تصديقا لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم العلم على العمل، ولا علم ولا عمل يصح بلا علم، ولا عمل يصح بلا علم، وإلا فإن النصارى ما ضلوا إلا لأنهم عملوا بلا علم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يسر الله أمركم وبارك فيكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإنسان لا يعرف معنى لا إله إلا الله إلا إذا عرف شروط هذه الكلمة وعرف موجبات هذه الكلمة، وإلا فإن مشرك العرب كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكن لم يعلموا هذه الكلمة ولم يعلموا معناها الحقيقي، فكانت لا إله إلا الله عندهم هي لا رب إلا الله، لا رب إلا الله. هم قد كفروا من هذا الباب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا تفسيرهم بلا إله إلا الله. فقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يعلمنا أن الإنسان لابد أن يتعلم مسائل الاعتقاد. هذه كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أن الإنسان مثلا قد يخطئ في الوضوء، في الصلاة، في مسائل العبادات، فيكون الخطأ مستدركا وهينا. أما مسائل الاعتقاد فالأمر فيها عظيم، وإلا فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة بسنة كونية من سنة الله تبارك وتعالى في عباده، حينما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار. قال: وستستلق أمتي. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي هنا هي أمة الإجابة، وليست أمة الدعوة، لأنكم كما لا يخفى على علمكم أن الأمة على أقسام ثلاثة. عندنا دوائر متداخلة، عندنا دوائر متداخلة. الدائرة الأوسع هي أمة الدعوة، بداخلها دائرة أصغر هي أمة الإجابة، بداخلها دائرة أصغر هي أمة الاتباع. وهذه الدوائر الثلاثة لو تلاحظون ذكرت هذه الدوائر الثلاثة بأقسامها الثلاثة ذكرت في حديث الافتراق، ذكرت في حديث الافتراق، لأن الناس سلف في هذا الحديث الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق اليهود والنصارى، ثم افتراق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الحديث بالفرقة الناجية وهي الجماعة، وهي الجماعة. فحينما يقول افترقت اليهود والنصارى، هذه الدائرة الأكبر، هذه الدائرة الأكبر هي أمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ميزة لم تكن لغيره من النبيين، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي أي من قبله يبعث إلى قومه خاصة. أما لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله أحد من النبيين، بعث إلى الإنس والجن، وشريعته نسخت كل الشرائع. وهذا إن دل إنما يدل على علو كعبه صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره صلى الله عليه وسلم. فنسلم بعث إلى الناس عامة، إلى الناس كافة، هذه تسمى أمة الدعوة. فنسلم بدأ الحديث بالكلام عن أمة الدعوة اليهود والنصارى، ثم في وسط الحديث ذكر أمة الإجابة، وهم كل من دخل في دار الإسلام في الجملة، وإن وقع وإن أصابه ما أصابه من البدع. ثم ختم الحديث بالدائرة الأصغر، وهي أمة الاتباع التي عاشت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما قال صلى الله عليه وسلم في ذيل الحديث، في عجز الحديث، قال عن الفرق النارية، قال كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها قال الجماعة. وفي رواية قال: ما عليه اليوم أنا أصحابي. اليوم المقصود هو عصر النبوة، عصر السنة قبل أن يظهر أهل البدع. وهذا الحديث من أشد الأحاديث ترهيبا للمسلم، لأنه يوجب عليه أن يتعلم، وإلا لما نتحدث عن فرق تصل إلى 73 فرقة كلها هلكة، كلها في النار إلا واحدة. لذا قال أحد السلف: لم أعجب ممن هلك كيف هلك، لم أعجب ممن هلك كيف هلك، إنما عجبت ممن نجا كيف نجا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه مع كثرة الفتن والبدع والظلمات، ها، قد يكثر الهلكة ويقل الناجون، إنما عجبت ممن نجا وسط هذه الفتن والبدع والظلمات. الذي ينجو ويكون على الجادة يحمد ربه على العافية. العافية كل عافية هي عافية القلوب، هي عافية القلوب. وكما ذكرنا وعلي السلام وكذا، وكما ذكرنا أن المرء لا يتعلم الطريق والفرقة النادية بضوابطها بصفاته إلا إذا تعلم مسائل الاعتقاد. نسلم حينما قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فأنت حينما تسمع هذا الحديث القلوب تتعلق بهذا الحديث، وتكون وترجو ربك عز وجل أن تكون من هذه الفرقة النادية، لتكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. وهذا لا يتأتى إلا بأن تتعلم عن ربك عز وجل. وأشرف العلوم هي علوم التوحيد، لأن كل علم يعرف قدره من موضوعه، كل علم يعرف قدره وشرفه من موضوعه عمن يتحدث. فإذا مثلا علوم الكيمياء، الفيزياء، علوم الأرض، علوم الفلك مثلا، علوم الرياضيات، التاريخ وما غيرها، هذه تتحدث عن موضوعات اجتماعية. فما أدراكم بإذا كان العلم يتحدث عن رب البرية الملك سبحانه وتعالى. فإنما عظم علم التوحيد وشرف التوحيد، لأنه يتحدث عن الملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أهل البدع دائما لجهلهم، أهل البدع دائما لجهلهم يمكنون على أهل السنة أنهم يعكفون على العلم الشرعي، لذا يقولون وعليه السلام وكذا، لذا دائما يتنابزون بمثل هذه الكلمات، يقولون مثلا عن أهل العلم لا يتقنون إلا فقه الحيض. انظروا كبر كلمة تخرج من أفواههم. يقولون مثلا أن أهل السنة يشغلون الناس بالكلام عن البدع والشركيات، والشرك قد انتهى في الأمة، هكذا يقولون لما تحدثون عن البدع والشركيات وهذا الشرك وهذا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. فيقولون هنا هذا قولهم، يقولون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يخشى الشرك على الأمة، فكيف بعد هذا تقولون أن الأمة وقع فيها الشرك، وهذا النذر شركي، وهذا الطواف شركي، وهذا، فيدعون أن أهل العلم وأهل السنة هم أهل التشدد، أهل التطرف، يرمون الناس بالكفر، يرمون الناس بالكفر، ويقولون ألم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك لن يقع في الأمة، وقد قال ما الشرك أخشى عليكم، فلما ترمون الناس بأن هذه الأفعال من الشرك. وهذا كما ذكرنا يصدق عليهم قول القائل وكم من عائد قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم، من الفهم السقيم. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، نعم هذه أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنتم تفهمونها على غير مرادها. كيف نقول الشرك؟ نقول الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة هو أن يقع الشرك في الأمة عامة، أن ترتد الأمة عن بكرة أبيها، هذا أمر نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين. فبفضل الله عز وجل أن هذه أمة مرحومة لا تزال فيها طائفة من أهل العلم على الصراط المستقيم. فالشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة هو الشرك أن يقع الشرك، أن يقع الشرك في الأمة كافة كما وقع في غيرها من الأمة، ولكن هذا لا يمنع أن تقع شركيات في أحد الأمة، أن يقع شرك في أحد الأمة، فإن الذي قال ما الشرك أخشى عليكم عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وقال في حديث آخر حتى تخرج اللات والعزة، ونحن نصدق بقوله السلام، نصدق أن اللات والعزة الآن مدفونة عند الكعبة وستخرج ويطوف حولها من يطوف، أليس هذا من الشرك الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يعوص الأمة؟ إنما هؤلاء من أهل التلبيس والتدليس، أرادوا بقولهم أن الشرك لن يقع في الأمة مطلقا ليفعلوا ما شاءوا من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من طواف عند الأضرحة، يفعلوا ما شاءوا ثم يعتدون بهذا الحديث ما الشرك أخشى عليه، يجعلون ذلك مسوغا لهم ليفعلوا ما شاءوا. وهذا والله من الجهل، فإن الشيطان له طرق وله سبل في الإضلال، فلكل عصر أصنام، أصنام قريش، وإن وإن كانت قد زالت فقد ظهرت أصنام أخرى في صورة أضرحة، في صورة أضرحة يذبح عندها، يدعى عندها، يطاف حولها. أليس هذا من الشرك؟ أنا لا أتحدث عن أفراد بعينهم، إنما نتحدث عن قضية عامة. كون هذا معذورا أو لا هذه قضية أخرى. لما نتحدث عن أعماله من الشرك الذي يسجد عند قبر وعلى السلام كذا، والذي يذبح لقبر، والذي يظن أن صار عند بقعة معينة لها دارة لكن عند غيرها. الحاصل أن الله عز وجل أمرنا بأن نتعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن لم يكن طلب علم الاعتقاد فريضة فأي فريضة بعده؟ إذا لم يكن طلب العلم في مسائل الاعتقاد فرضا فأي فرض بعد ذلك؟ نعم، مع ذلك كانت هذه مقدمة يعني قد طالت، ولكن أردنا أن نؤصل بها ونؤسس بها لأهمية هذه الدروس. فالإنسان لا يجهد في ذلك، رب كلمة ننجو بها عند ربنا تبارك وتعالى، ولعل الكلمة التي ننجو بها عند ربنا لم نتعلمها إلى الآن، لعل الكلمة التي ننجو بها عند ربنا تبارك وتعالى لم نتعلمها إلى الآن. عسى ربنا أن يعلمنا. لم تسمع عن هذا الرجل الذي عاش ظهرا وأحقابا يعصي ربه عز وجل، ولكنه نجا بكلمة، نجا بلا إله إلا الله، في حديث صاحب البطاقة الذي بلغت ذنوبه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، فقيل له إن لك عندنا بطاقة، فقال وما تفعل هذه البطاقة؟ كانت هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، وضعت في كفة الحسنات فطاشت سجلات المعاصي. فقد يسأل سائل، الكل يقول لا إله إلا الله، ونحن نعلم أنه من إجماع أهل العلم أنه من أهل التوحيد من يدخل النار وعنده لا إله إلا الله، فكيف نجا هذا بهذه الكلمة؟ نقول أن هذا الرجل قالها موقنا بها، بلغت مبلغها من الصدق، اجتمعت عنده من أعمال القلوب ما لم يجتمع عند غيره، فكانت سببا في نجاته. نعود إلى بحثنا الليلة، وقد وصلنا عندكم الآن رابط البحث، هذا هو رابط البحث، بحث فايد الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. إن شاء الله أدعونا بالتأكيد، إن شاء الله يطبع قريبا بتخرجاته وتعليقات عليه مهمة إن شاء الله، فنسأل الله التأكيد أن يطبع قريبا لينتشر خيره ونفعه بين طلاب العلم، ونسأل الله جل أن يبارك في من يسعى في إخراجه للناس. نستكمل الكلام في كلام المصنف لابن قدامة رحمه الله. قال المصنف وهو يؤصل لأصول أهل السنة في مسائل الاعتقاد، قال الذي، قال الحمد لله المحمود بكل لسان، قال الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذه شرحناها في المرة السابقة، قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه العبارة تكاد تكون متواترة عند السلف. أي عبارة؟ عبارة أننا نؤمن بالله عز وجل، نؤمن بأسمائه وصفاته من غير نحفظ، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. أربع كلمات كما ذكرتم تكاد تكون متواترة عند السلف. رابط لا يفتح، هو بيفتح عندنا، ضغطه بيفتح. الرابط حاول تجرب مرة أخرى. طيب ما انا جربته الان بيفتح معي، وبرضه يعني جربوه تعالوا يفتح ان شاء الله. فهذه الاربع كلمات اقول تكاد تكون متواتره في كلام علمائنا عندما تحدثون عن اسماء الله وصفاته، ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه، وذكرها ابن خزيمه، وذكرها ابن قدامه وغيرهم، اننا نؤمن باسماء الله عز وجل وصفاته من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. ولكل معنى، يعني كل كلمة من هذه الكلمات الأربع ألفت فيها كتب وصنفت فيها مصنفات، التعطيل والفرق التي جنحت إلى ذلك، التشبيه كلام عن المجسمة والفرق بين المجسمة والمشبهة، وسمعت إن شاء الله يعني نحدثكم هناك فرق بين المشبهة وبين المجسمة، وأيضا الكلام عن المحرفة وأنواع التحريف، كلام عن التفويض. فكل كلمة إن شاء الله ستأخذ يعني ما شاء الله أن تكون. اليوم نقف مع الكلمة الأولى من كلمات هذه العبارة وهي التعطيل. في الجملة نقول أن أهل السنة أثبتوا لله عز وجل أسماءه وصفاته عز وجل من غير تعطيل. التعطيل من عطل الشيء إذا أوقفه، كما قال عز وجل وبئر معطلة، أي بئر لا نفع فيها ولا ماء فيها لا فائدة فيها. والمعنى حينما نتحدث عن تعطيل صفات الله عز وجل هو نفي المعنى الحق الذي تدل عليه الصفة، أو الذي يدل عليه الاسم. فلله عز وجل أسماء وصفات دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، نؤمن بها، الإيمان بها واجب، الإيمان بها واجب، وهذا من علامات الإيمان. والسؤال عنه السؤال عنها بدعة، نؤمن بها دون أن نخوض فيما لم يخوض فيه السلف. يسعون ما وسع سلفنا، ومن لم يسع ما لم يسع السلف فلا وسع الله عليه. التعطيل يأتي على نوعين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي يتزعمه فرقة من أصول البدع، لأننا عندنا أصول البدع أربعة، أصول البدع في أمة الإسلام فرق أربعة: المرجئة، الجهمية، الخوارج، القدرية. ترى أن كل فرقة من هذه الفرق تزعمت جملة من البدع. فالتعطيل نوعين، تعطيل كلي وهو النفي الكلي لأسماء الله عز وجل والصفات، ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، فهم يقولون لا، ليس لله يد. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وهم ينفون الكلام عن الله، وعلى هذا فقط. فالجهمية قدموا عقولهم على النقل، الجهمية خالفوا كتاب الله والسنة المسلمة وإجماع الأمة، خالفوا قواعد العلم. من قواعد العلم الرئيسة أن الإنسان يستدل ثم يعتقد. أهل البدع قلبوا الآية، فتراهم يعتقدون ثم يستدلون. إيش الفرق؟ عندنا طريقان، الطريق الأول طريقة أهل السنة، الطريق الثاني طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. وهذه أحد العلامات الفارقة. يعني إحنا لو حبينا نعمل مثل بحث عن العلامات الفارقة في الجملة بين أهل السنة وبين أهل البدع، من أهم الفوارق التي تراها ظاهرة بينة في التفريق بين أهل السنة وبين أهل البدع هذه القاعدة، احفظوها مهمة جدا. أهل العلم الذين هم أهل السنة الراسخون في العلم، الأصل الأصيل عندهم والركن الركين والأمر الرئيس عندهم أنهم يعتقدون، أنهم يستدلون ثم يعتقدون. بمعنى إيه؟ أنهم يبنون اعتقادهم على الاستدلال، أنهم يبنون اعتقادهم على الاستدلال. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبنون عقيدتهم على الدليل أولا. فبداية تعاملهم مع العلم هم البحث عن الدليل، جاء الدليل بني الاعتقاد، فهم بنوا اعتقادهم على الأدلة الشرعية، ما جاء في الدليل صار هو المعتقد عندهم، الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا ليس معنى إنكار العقل عندهم عند أهل السنة، وإنما العقل عند أهل السنة له خط لا يتعداه، له قدر لا يخطوه. نعم الإنسان كل ما بعقله، نعم الله جل أمرنا أن نتدبر أن نعقل، ولكن العقل له قدر له خط لا يتعداه. أما أهل البدعة فقال أبو الآية، فتراهم يعتقدون أولا، يعني يقدمون عقلهم ويعتقدون شيئا معينا، وبناء على ما اعتقدوا يقبلون ما شاء من الأدلة ويحالفون ما شاء. يعني اعتقدوا شيئا معين، مثلا اعتقدوا مثلا على قولهم أن الله في كل مكان، مثلا أن الله، ناخذ مثال لي عشان نوضح الأمر الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة في مسألة الاعتقاد. نعطي مثال على ذلك، مسألة أن الله جل فوق العرش عند أهل السنة وجدوا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الله على العرش استوى، فبناء على هذه الأدلة ومن أوفى الحديث الجارية قال إن الله قالت أشارت في السماء، فبناء على الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة عقيدة أهل السنة أن الله في السماء. من وين هذه العقيدة؟ من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية. إذا من أين جاء أهل السنة هذه العقيدة؟ هل بأعمال العقل؟ هل إنما من الأدلة الشرعية. وجدوا آثارا، وجدوا قرآنا يتلى في المحاريب من وقت أن أنزلت اقرأ إلى الساعة، إلى قبيل قيام الساعة، الرحمن على العرش استوى. فبناء على ذلك وجدوا أدلة من السنة وإجماع الأمة، قال وعقيدتنا أن الله في السماء على العرش استوى. على الجانب الآخر تنظر إلى أهل البدع، قدموا عقولهم، قالوا إذا قلنا أن الله في السماء فهذا يكون صفة نقص في حق الله، أن مكانا يظله أو يقله، الله أعظم من ذلك. انظروا إلى هذا الخوار، قالوا أن الله في كل مكان. من وين هذا الاعتقاد؟ بناء على قضايا عقلية عقيمة. وبعد ذلك نروا في الأدلة. احنا عندنا ايه؟ تقديم وتأخير. هنا هنا قدموا ما كان حقه التأخير، قدموا عقولهم تقديم ما حقه التأخير. الذي حقه التأخير هو العقل، هو الذي يؤخر ويقدم النقل. هم قلبوا الآية، فقدموا ما كان حقه التأخير، فاستدلوا أولا، فاعتقدوا أولا، فلما جاءت الأدلة قاموا يحرفون وينفون. إن كان من القرآن حرفوه، إن كان من سنة قالوا بضعف الحديث مثلا. نعطي مثال مثلا في نفس القضية، قضية علو الله عز وجل، يأتيهم الحديث حديث الجارية. لما سئل من النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. ها ماذا فرم هذا الدليل أهل البدع من الحرية والاتحادية؟ قالوا قول الجارية الله في السماء، في السماء، ها قالوا هذا علو قدر. ده اسمه ايه؟ اسمه تحريف. قالوا قول الجارية في السماء هذا يدل على علو القدر وليس علو الذات. بمعنى ايه؟ لما اقول مثلا الاخ محمود ده هذا في السماء، هل هو يعني يجلس بجوار الكوكب مثلا او القمر؟ لا، في السماء يعني ايه؟ فلان اخلاقه ساميه، قدره عال. واضح كده؟ فقالوا ان قول الجاريه الله في السماء هذا يدل على علو القدر، علو الصفه، وليس علو الذات. هذا الذي يسمى ايه؟ يسمى تحريف. ويأتون ايضا الى ادله القران يحرفونها ويفهمونها على غير مرادها، يقولون القران دل ان الله في كل مكان. قلنا لهم وين؟ قالوا الم يقل الله هو الذي في السماء اله، ها وفي الارض اله. انظروا. لذلك اقول دائما من اهل البدع ليسوا من البلادة وليسوا من البلاهة، انما عندهم ادلة. نعم هي في ظاهرها قد تراها ادلة، لكن حينما يواجهون اهل العلم بفضل الله عز وجل تتكسر هذه الشبهات. اذا اقول يا جماعة العلم، العلم، العلم، لا تحسبن ان الواحد منا مثلا اذا كانت بضاعته في علم مزجاة أنه سوف يقف أمام مبتدع من الأشاعرة أو من غيرهم فيفحبه. لا والله، إلا إذا كنت ذا علم وعلى قدم راسخ. لا تحسبن أن أهل بدع يعني من البلاهة المكان، بل عندهم من الشبهات الكثير. لذلك لا يقف أمامهم إلا من كان راسخا في العلم. لذا بنقول أن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، وإلا فالعابد قد قتله جهله لما قال لمن قتل 99 نفسا لا أجل لك توب، فقتله أكمل به 100. فيقولون ألم يقل الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ قالوا إذن أثبت الله أنه موجود في الأرض وفي السماء. من يجيب عن هذه الشبهة يا جماعة؟ من يجيب على هذه الشبهة؟ يعني إن شاء الله نحاول نفكر فيها الآن، وإن شاء الله تأتون بها إن شاء الله قبل أن نكمل. يعني الكلام كان عن الجهمية، بس الكلام لما تطرق إلى الفرق بين أهل السنة وأهل البدع من حيث الاستدلال، وذكرنا أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون عن خلاف أهل البدع، تتطرق الكلام عن هذه الشبهة. نحاول إن شاء الله نفكر إن شاء الله تأتون بالإجابة إن شاء الله. قال الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله أي إله يعبد في السماء وفي الأرض، ممتازة ومسدد، إجابة صحيحة. ولكن أنا أحتاج إلى التأصيل. إجابة صحيحة، قالت أي مقصود قوله تعالى وفي الأرض إله أي إله يعبد في السماء وفي الأرض، تمام كده. بس هذا النصف الثاني من الإجابة، أنا أريد النصف الأول جواب يسموه التأصيل. ها إجابة صحيحة، يعني إجابة ذكرت الشطر الثاني، نريد الشطر الأول اللي هو التأصيل. إجابة صحيحة ممتازة، بس نريد التأصيل فقط. لنأتي بالإيه؟ لأن التأصيل يريحنا في بعد ذلك الرد على أكثر من شبهة. الإجابة صحيحة، ولكن نريد الشطر الأول. نقرر صواب الإجابة. ها، وهو الذي في السماء إله. ننظر في معنى كلمة إله. ها، احنا ذكرنا في بداية درس علم الاعتقاد لما جاء الكلام عن شرح البسملة بسم الله، الكلام عندما تقدير حتى يفهم بشكل صحيح. الكلام إجابة صحيحة نعم، لكن أنا أقصد في قوله تعالى هو الذي في السماء إله. أقول هو الذي في السماء إله، إله من آلهة وهو المألوه، فالله اسم الله الأعظم الذي يتضمن صفة الألوهية. فنعود عشان نجيب على هذه الشبهة، انظروا إلى أصل كلمة إله. إله من آلهة، يأله وهو المعبود، فيكون المعنى كما قال السنة الفاضلة وهو الله هو الذي في السماء إله، أي وهو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. من وين جبنا كلمة يعبد؟ هذه ليست مذكورة. انظر إلى أصل كلمة وهو الذي في السماء إله. كما ذكرنا في شرح البسملة أن كلمة الله أصلها الإله. تأمل كده، الله ألف لام لام هاء أصلها الإله. نحذف الهمزة التي في وسط الكلمة، كلمة الإله تصير إيه؟ الله. كما نقول مثلا، كما نقول كلمة الناس أصلها إيه؟ أصلها هي اسماء الناس، أصلها الأناس، فحذفت الهمزة في وسط الكلمة فصارت كلمة الأناس صارت الناس. فكذلك الله أصلها من الإله، هو الذي يؤله أي يعبد. واضح كده؟ فيكون كما قالت السنة الفاضلة، يكون معنى الآية هذا التفصيل الذي كنت أريده، أننا نعود إلى أصل كلمة إله. فيقول معنى قوله تعالى والذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونفس الكلام أيضا في الآية الأخرى، ها الآية الأخرى ماذا قال الله؟ سورة الأنعام، وهو الله في السماوات وفي الأرض. أيضا عند أهل الحلية الاتحادية الذين قالوا أن الله في كل مكان، أيضا استدلوا بالآية التي ذكرتها آنفا وبهذه الآية أيضا في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. من الناس من قالوا عند قراءة هذه الآية في وقف، كيف نقول وهو الله في السماوات نقف ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ قالوا الخروج من هذه الشبهة التي استدل بها الحلية والتحلية، قالوا إيه في وقف في الآية؟ قلنا له وين الوقف؟ قالوا تقرأ هكذا وهو الله في السماوات ونقف ثم نقول نبتدي وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قلنا كما ذكرنا نحن لا نحتاج لمثل هذا الوقف. لما؟ لأننا نقرأ الآية كما هي وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومعنى الله أي المألوه. لذلك نلحظ أننا ذكرنا الآية آيتين، ها ذكرنا أي آيتين، في كلا الآيتين الله ذكر اسم إيه؟ الله. هنا قال وهو الله، لم يقل الرحمن، لم يقل الملك، ها لم يقل القدوس، قال الله. وهذا الأمر المقصود هنا قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. في الآية الأخرى قال هو الإله، ذكر كلمة الإله، وهنا قال الله. وما هذا إلا لأمر مقصود وهو إثبات الألوهية، وهو الله في السماوات وفي الأرض. لما؟ لأن المقصود هذا الاسم خاصة لأنه يتضمن صفة الألوهية، الله مألوه أي معبود في السماوات وفي الأرض. كلام فيه صعوبة؟ طيب واضح ولا؟ ها يبقى في الأول قال هو الذي في السماء إله، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهنا قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. نلحظ أنه في الموضعين ذكر مرة إله ومرة الله، لم يقل الرحمن، لم يقل الرحيم، إنما قصد هذا الاسم ذكره سبحانه وتعالى للدلالة على أنه هو المعبود في السماوات وفي الأرض. وهذه كانت من شبهات من زعم أن الله في كل مكان. وأيضا ذكرنا في المرة السابقة أن قول المصنف قال واسع علمه كل مكان. في المرة الماضية ذكرنا قول المصنف وقلنا أن هذا أصل من الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. قال المصنف في بحثنا في رسالتنا قال الذي لا يخلو من علمه مكان. أهل البدع يقولون الذي لا يخلو واضح كده يا جماعة؟ السلام عليكم. الصوت رجع طيب؟ الصوت رجع ولا؟ فبنقول أيضا أن المصنف ذكر أصلا من أصول فارقة من أهل السنة وبين أهل البدعة حينما قال الذي لا يخلو من علمه مكان، في حين أن أهل البدعة يقولون الذي لا يخلو منه مكان. وبالمناسبة يعني أن من يقول من عامة الناس الذين هم على الفطرة حينما يقولون الله في كل مكان، أنت مثلا حينما تخف أحدا في الطريق وتسأله أين الله سيقول بسجياته يقول الله ربنا في كل مكان، لكن هو في قوله لذلك لا يقصد ما قصد الله للبدع. البدع من الحلولية والاتحادية يقولون، من الحلولية والاتحادية يقولون أن الله في كل مكان، ويقصدون عين الكلمة أن الله في الجبة كما قال الحلاج وابن عربي النكرة. أما عامة الناس الذين هم على الفطرة حينما يقولون ربنا في كل مكان، هذه العبارة مشتهرة عندنا خاصة، يقولون ربنا في كل مكان، هم إنما قصدوا أن الله عز وجل لا يغيب وأنه يعلم كل شيء. نعم هذه العبارة خاطئة، ولكن صراحة هم ما قصدوا بقوله ربنا في كل مكان ما يقصده أهل الحلول والاتحاد، إنما يقصدون أن الله عز وجل لا يغيب كما في قوله تعالى وما كنا غائبين، إنما قصدوا أن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. إن شاء الله المرة القادمة نكمل الكلام عن قول المصنف وطرق التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إن شاء الله كل ده تحديدا ما بدأناش في الكلام عن قوله من غير تعطيل، فإن شاء الله المرة القادمة ذكرونا نبدأ نتكلم عن التعطيل وأهله. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا في أهم الدنيا والآخرة، أغفر لنا ربنا ذنبنا أوله وآخره، وارض عن الأنصار والمهاجرة. إن شاء الله غدا إن شاء الله الاثنين في العاشرة مع درس البغية في إثبات أحاديث البغية. السلام عليكم ورحمة الله. لو أي سؤال تفضل، من أراد أن ينصرف فتفضل مشكورا، ومن أراد أن يسأل فليسأل، لكن أقول الدرس الآن انتهى، من أراد الانصراف فليتفضل بغير استئذان مشكورا، ومن أراد أن يسأل فليتفضل، لكن أقول الدرس انتهى، يعني من أراد أن ينصرف فلينصرف. جزاكم الله خيرا.